إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ابنتي. يا دميتي، يا بسمة العمر، يا نشوة الإحساس والفكر، يا زهرة ملأت محاسنها عيني وأنعش طيبها صدري، أغلى وأحلى أنت في نظري من كل هذه البيض والسمر. إن مر يوم لا أراك به في الدهر لم أحسبه من عمري. لله ما أحلاك عابثة لا تعبئين بكل ما يجري، كفراشة البستان حائمة في الحقل من زهر إلى زهري، تثبين من كتفي إلى صدري أو تسكنين هناك في حجري، وتمر كفك في أناملها سحر على عنقي وفي شعري، وتثرثرين وأنت في حجري عن كل شيء حولنا يجري، أو تبسمين وتعبسين معا، أو تأمرين مطاعة الأمر. وحديثك العذب الشهي إذا ينساب في أذني كالخمر، تهفو له روحي ويغمرها شيء يشابه نشوة السكر. مرآك يجلو النفس من صدأ ويذيب كل الهم في صدري، فإذا ذكرتك بعد في شعري فلأن حبك ملهم الشعر. فمتى أراك حبيبة العمر تثبين من خمس إلى عشر، وأرى صباك منورا أفقي ومشعشعا في الدار كالبدر. هي دائما ثرثارة تحكي، هي دائما مفترة الثغر، هي بعد غاضبة وراضية كملائك الرحمن في الطهر. إني أهيم بها وأعشفها وتحبني بفؤادها الفطري. ما خلت بيتا ليس يؤنسه طفل بطلعته سوى قبري. أولادنا أكبادنا نعم لله توجب أعظم الشكر، فإذا رأيت أبا بطفلته كلفا رأيت بأمره أمري. شعر الشاعر الليبي حسن السوسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.